وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المحفوظة المعروفة، هل ذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه؟ حاطف لم يذكروا ذلك إلا هذا الحديث الذي عند البيهقي، وهو حديث شاذ. هل الحديث الشاذ حديث ضعيف الإسناد؟ ضعيف الإسناد خطأ، مشكلة يعني. لكنه له صحيح، هو صحيح من حيث صحة إيش أو من حيث اتصال السند، بل من حيث توفر شروط الصحة في اتصال السند وضبط الرواة وعدالتهم. نعم لا الشذوذ لا، يعني بعض شروط الصحة قد توفرت فيه، إلا أنه شاذ لأنه خالف ما هو أوثق منه. طيب ما استفدنا فوائد؟ نعم هذه الرواية الثانية لمسلم هل هي التي تقابل الرواية الأولى؟ أي نعم نعم، لأن بينت أنه ما أخذ ماء جديدا لأذنيه. نعم ذكر لا هذه أشكلت على الطلبة هذه. الحديث في زيادة مسلم. نعم أي ولكن نعم، ولكن الحافظ بن حجر يقصد أن الرأس داخل فيه الأذنين، لا هذا هو اللفظ. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ ماء جديد. لا من هذا الحديث نريد. هذا الحديث هو يتكلم عن الانتقال بين اليدين، غسل اليدين المرفق إلى الرأس. قال في غسل الرأس يعني لم يأخذ يعني. أخذ لرأسه ولم يأخذ لأذنيه. هذا هو المفهوم. أخذ ماء جديد لرأسه غير فضل ماء يديه ولم يأخذ لأذنيه. هذا هو وجه التعارض. فالتعارض هنا خفي. فعندنا تعارض جلي وعندنا تعارض خفي. نعم ما يمكن لا ما يمكن، لأن ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله. وحديث البيهقي محكوم عليه بالشذوذ لأنه مخالف لجميع الروايات، ما هو إلا رواية مسلم، هذا في روايات كثيرة غير هذا، كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك. نعم الأذنان من الرأس، بالعكس الدليل عليك ليس لك. أي نعم هذا أيضا يعني، لا هذه اللفظة التي أتى بها الحافظ رحمه الله ما يقصد إلا هي، فليست على سبيل الحصر. طيب حديث أبي هريرة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي، ما المراد بأمتي أحمد؟ يعني هل يفهم من هذا أن فيه أمة أخرى؟ التي آمنت بها حاتم اللهم صل. هذه أمة إيش؟ تشمل المؤمن والكافر. طيب الذين لهم الفضل ويخاطبون بالفروع الشرعية من هم؟ طيب قوله يأتون يوم القيامة، يوم القيامة لماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم ثلاثة وجوه، وجه الأول قلنا أنه لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ودليل قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسمي بيوم القيامة وجه ثاني، وأن أنه يكون اليوم الذي يكون فيه العدل، يعني العدل بين الناس، يقوم فيه العدل. دليل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وسمي من وجه ثالث أيضا أنه يقوم فيه الأشياء